بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات، كقوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ رحمه الله في ذكر مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخامسة والثلاثون تعبدهم بكشف العورات. كانوا في الجاهلية إذا حجوا إلى البيت العتيق، من كان منهم خارج الحرم فإنه لا يدخل الحرم بثيابه التي كانت عليه قبل الإحرام، لأنهم يقولون: هذه ثياب عصي الله فيها، فلا يدخل فيها صاحبها الحرم. فمن وجد ثيابا غيرها لبسها، وإلا فإنه لا يدخل ثيابه، لا يدخل الحرم بثيابه. زين لهم الشيطان هذا. أما أهل الحرم فلا مانع أن يلبسوا ثيابهم، ويسمون بالحمص، فقد يعيرون ثيابهم للآفاقيين يدخلوا بها الحرم. هذا من دين الجاهلية، ويقولون إن هذا عبادة لله. وكانوا يطوفون بالبيت عراة، حتى النساء يطوفن بالبيت وهن عرايا. ويقولون هذا من الدين ومن العبادة والورع، أن لا يدخلوا الحرم في ثياب عصوا الله فيها. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فسمى كشف العورة فاحشة، والفاحشة ما تناهى قبحه من المحرمات يسمى فاحشة. ورد الله عليهم بقولهم والله أمرنا بها، بقوله إن الله لا يأمر بالفحشاء. والمراد بالأمر هنا أمر التشريع. الله جل وعلا لا يشرع لعباده ويتعبدهم بكشف العورات، لأن هذه فاحشة ومعصية، والله لا يأمر ولا يشرع المعاصي لعباده، وإنما يشرع لهم الطاعات. إن الله لا يأمر بالفحشة تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمرهم أن يستروا عوراتهم. المراد بالزينة هنا ستر العورة عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. لذلك صار ستر العورة من شروط صحة الصلاة. فمن صلى وقد انكشفت عورته وهو يقدر على سترها، وكان متعمدا لكشفها، إن صلاته غير صحيحة. وكذلك لو طاف بالبيت مكشوف العورة فإن طوافه غير صحيح، أن من شروط صحة الطواف ستر العورة. ولهذا لما فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة لم يحج هذا العام، لوجود العراة في المطاف ووجود المشركين، بل أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يحج بالناس، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في الموسم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما بلغهم بهذا الأمر الإلهي حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة بعدما زال هذا المنكر وهذه الفاحشة. لما زالت حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. والشاهد من الآية أن المشركين يكشفون عوراتهم ويظنون أن هذا عبادة لله عز وجل، حجة أنها ثياب عصوا الله فيها فلا يدخلون فيها الحرم. هذا ما زين لهم الشيطان لعنه الله. ودل على أن كشف العورة محرم شديد التحريم، سواء في الطواف أو في الصلاة أو في غيرها، لأنه وسيلة إلى الفاحشة. والآن في الأمم المتحضرة ومن قلدهم من المنتسبين إلى الإسلام يعتبرون العري مفخرة، يعتبرون العري للنساء مفخرة وتقدما، وأن الحجاب مهزلة عندهم وقصور وتخلف، عندهم أن الحجاب أنه تخلف وأنه عادات وأساليب قديمة، وأن التقدم والحضارة والرقية هو في أن تكون المرأة سافرة كاشفة لمفاتن جسمها، وكل ما تهتكت المرأة فإن ذلك يعتبرونه من التقدم والحضارة. ولذلك ينادون بالسفور وكشف الحجاب، وأبغض شيء عندهم الحجاب، ويسمونه رجعية وتأخرا إلى غير ذلك. هذا من بقايا دين الجاهلية الذين يعتبرون كشف العورة من العبادة، فهو من بقايا دين الجاهلية، وهذه خصلة جاهلية، وهذا كله من إملاء الشيطان. إن الشيطان زين في الأول لآدم وزوجه عليهما السلام الأكل من الشجرة من ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما، فهو عمل هذا مع الأبوين عليهما السلام، وحصل من الأبوين ما حصل من موافقته من أكل الشجرة، وبدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان يعني يغطيانها من ورق الجنة، ثم إن الله وفقهما للتوبة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما. ولكن الشيطان لا يزال يزين لبني آدم العري كشف العورة. والآن معروف عند العالم نوادي العرات التي يجتمعون فيها عراتا رجالا ونساء، كل هذا من بقايا دين الجاهلية ومن بقايا دين الكفار. وليس بعد الكفر والإلحاد ذنب عند الغرب وعند المشركين، لكن العجب ممن يدعي الإسلام، كيف تروج عليه هذه القبائح ويعتبر أن الحجاب للنساء أنه تأخر وأنه رجعية وأنه أساليب بالية، ويحاولون كشف الحجاب والاختلاط في ميادين العمل وفي الدراسة وفي غير ذلك وفي البيع والشراء، يحاولون الآن أن تزول الفوارق بين الرجال والنساء. ومع الأسف بعض المنتسبين للدعوة ينادون بهذا القبح، ويقولون إن تحجير المرأة وتحجيم المرأة وحصرها في البيوت وإلزامها بالحجاب، كل هذا من الأمور التي أكل عليها الدهر وشرب، وأن المرأة إنسان يجب أن تعطى حريتها كان هذا في الأول في نزل يسير تعلموا في بلاد الغرب من أهل مصر مثل قاسم أمين ومثل غيره من الذين درسوا في فرنسا وجاءوا إلى مصر وأعلنوا هذه الخصلة القبيحة، لكن الآن انتشرت وحتى تبناها بعض المنتسبين إلى الدعوة بحجة إن هذا إظهار لكرامة المرأة وزوال الفوارق بينها وبين الرجل وأنها مظلومة وأنها مهضومة حقها إلى غير ذلك. فيجب التنبه لهذا، أن هذا من دين الجاهلية وأنه من كيد الشيطان لبني آدم، دائما وأبدا يحاول كشف عوراتهم ويحاول منع الحجاب للنساء وأن تظهر المرأة فاتنة مفتونة، لأنه يعلم الخبيث يعلم أن المرأة هي حبالة الشيطان. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء، فالمرأة اتخذها شياطين الإنس والجن حبالة لإيقاع المجتمعات في الرذيلة بحجة إعطائها الحرية وإزالة الظلم عنها كما يقولون. فهذه مسألة يجب العناية بها والتفطن لها. نعم. السادسة والثلاثون من مسائل الجاهلية أنهم يتعبدون بتحريم الحلال. الله جل وعلا أحل الطيبات، أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، هذا هو الأصل في جميع الشرائع، أن الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، وبعث بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا آخر النبيين، ووصفه بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لأن الطيبات آثارها طيبة وتغذيتها طيبة، والخبائث آثارها سيئة وتغذيتها خبيثة. فمن حكمة الله جل وعلا أن أباح هذا وحرم هذا، فكل خبيث فهو حرام وكل طيب فهو مباح، هذا هو الأصل. والله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، والأصل الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. فجاء أناس زين لهم الشيطان فحرموا الحلال وحرموا الطيبات، ويظهر في هذا اليهود، فإن اليهود حرموا طيبات أحلت لهم فعاقبهم الله جل وعلا فحرمها عليهم وضيق عليهم عقوبة لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، العقوبة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم، عقوبة، وإنا لصادقون. ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأزال الله عنهم هذا الحرج ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لكن لما بقوا على كفرهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بقي عليهم هذا التحريم إلى يوم القيامة لا يرفع، عقوبة لهم. هذا في اليهود. النصارى أيضا حرموا على الرهبان الطيبات، ولا يكون عندهم الراهب إلا من ترك الدنيا وترك النساء وتفرغ للزهد وخلى بصومعته، فحرموا على رهبانهم الطيبات، هذا من الرهبانية عند النصارى. وكذلك المشركون الأميون من العرب، فإنهم حرموا أشياء من بهيمة الأنعام كما ذكر الله ذلك في سورة الأنعام، وأن المشركين حرموا أنواعا من الإبل ومن الغنم ومن البقر يتعبدون بذلك لأصنامهم، وكما في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه أنواع من الإبل يحرمونها لأصنامهم ويسمونها بهذه الأسماء، يقطعون آذانها ويسيبونها للأصنام فلا تركب ولا تحلب ولا تؤكل، لأنها صارت وقف للأصنام مسيبة لأصنامهم. وكذلك حرموا بعض الزروع لأصنامهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. بل بلغ بهم الأمر إلى أن يقتلوا أولادهم تقربا إلى الأصنام. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فقالوا هذه أنعام وحرث حجر، يعني حرام، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها يعني لا يركبونها ولا يحملون عليها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، إذا ذبحوها لا يذكرون اسم الله عليها بل يذكرون عليها اسم الصنم لأنها للأصنام، افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، أولاد هذه الأنعام حلال للذكور حرام على النساء، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، إذا مات اشتركوا في أكله الرجال والنساء لأنهم يبيحون الميتات، فهم يحرمون الطيبات ويستبيحون الخبائث. الميتة خبيثة، سيجزيهم وصفهم يعني كذبهم: إنه حكيم عليم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الإنسان يتوسط، لا يتشدد ولا يتساهل، لا يتشدد فيحرم الطيبات ولا يتساهل فيعتدي ويستبيح المحرمات. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هل أحد يستطيع يحرم ويحلل إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز التحريم والتحليل إلا بدليل من الكتاب والسنة، ما يجوز لأحد يقول هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام إلا بدليل، لأن التشريع والتحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتدخل في أمر الحلال والحرام بغير دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حرم شيئا من الحلال فإن عنده خصلة من خصال أهل الجاهلية، كما أن من استحل الحرام فهو كذلك عنده خصلة من خصال أهل الجاهلية، فهذه مسألة جاهلية كان عليها الكتابيون والأميون من أهل الجاهلية، والواجب في هذا الرجوع إلى الكتاب والسنة، فما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو لا نسأل عنه. وتوسع على العباد، فلا يجوز للإنسان أنه تدخل في هذه الأمور فيحلل ويحرم من غير دليل بل من جهة نفسه أو من جهة تقليد آبائه وأجداده أو مجتمعه، هذا كله لا يجوز وهو تدخل في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. السابعة والثلاثون التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله. السابعة والثلاثون اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، كما ذكر الله تعالى عن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. والأحبار جمع حبر وهو العالم، والرهبان جمع راهب وهو العابد. والأحبار في اليهود والرهبان في النصارى، فهاتان الأمتان اتخذتا أحبارها ورهبانها أربابا من دون الله. كيف كان ذلك؟ لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا ثم أسلم، فلما سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لسنا نصلي لهم ونسجد لهم. فقال صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فطاعتهم في التشريع والتحليل والتحريم هذا عبادة، نوع من العبادة. العبادة ليست مقصورة على السجود والركوع والدعاء، العبادة أنواع كثيرة، منها التحليل والتحريم، هذا حق لله سبحانه وتعالى. فمن أطاع العلماء والعباد في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل، وهذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك وهو شرك الطاعة. فلا يجوز أخذ قول العالم أو العابد إلا بدليل، وإن كان عالما ما نأخذ قوله على طول مجرد أنه قول فلان أو مذهب فلان، بل لا بد أن نعرف ما هو دليله، فإن كان له دليل أخذنا به، وإن لم يكن له دليل تركناه وأخذنا بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا رد على الذين يعتبرون أقوال أئمتهم حجة مسلمة بدون عرض على الدليل، ومن ذلك بعض المتفقهة المتعصبون، ومن ذلك وأشد الصوفية الذين اتخذوا مشائخهم مشرعين لهم وانقادوا لهم انقيادا تاما، حتى إنهم يقولون المريد مع شيخه كالميت مع غاسله، كالميت بين يدي الغاسل، ليس له اختيار وليس له، يقلبه كيف يشاء، الغاسل يقلب الميت كيف يشاء، كذلك المريد وهو التلميذ يكون مع شيخه الصوفي مثل الميت بين يدي الغاسل. هل بعد هذا الذل والخضوع، هل بعده ذل وخضوع؟ هل بعده تعبد أشد من هذا؟ فلا يجوز، فلا يجوز أخذ أقوال العلماء والعباد مجرد أقوال بدون دليل وبدون معرفة الحجة التي استندوا إليها، خصوصا إذا عرفنا أنهم أخطأوا. يمكن اللي ما درى عن خطاهم أنه يكون معذورا بالجهل، لكن اللي درى عن خطاهم وأن هذا القول خلاف الدليل فلا يسعه أن يأخذ قولهم ويترك الدليل أبدا، فإن فعل فإنه يكون مشركا ويكون اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. والشرك قد يكون شرك مخرج من الملة وقد يكون شرك نصار، نعم، بحسب ما يقوم بقلب المتبع. نعم. الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الثامنة والثلاثون من مسائل الجاهلية الإلحاد في الصفات. والإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر، سمي لحدا لأنه مائل عن سمت القبر. والإلحاد في أسماء الله جل وعلا نهى الله عنه بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ومعنى يلحدون يميلون بها عن مدلول، يميلون بها عن مدلولها الصحيح ويفسرونها بغير معناها، مثل ما عليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر الذين يؤولون الصفات، يؤولون الأسماء والصفات عن معانيها الصحيحة. استوى يقولون معناه استولى، ويقولون وجاء ربك جاء أمره، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ينزل أمره أو ينزل ملك من الملائكة. هذا إلحاد، إلحاد في أسماء الله وصفاته وأفعاله. ويقولون اليد يد الله معناها القدرة، معناها القدرة. الرحمة معناها إرادة الخير. الغضب معناه إرادة الانتقام. وهكذا يؤولون الأسماء والصفات بغير معانيها. هذا هو الإلحاد، هذا هو الإلحاد. وكان هذا أصله في الجاهلية، الجاهلية كانوا يلحدون في أسماء الله. قال سبحانه وتعالى ولكن ظننتم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعوا، في أول الآيات، حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم، حتى إذا ما جاءوها يعني النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الشاهد في قوله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل، ولذلك اقتصر عليه الشيخ رحمه الله. فكونهم ظنوا أن الله لا يعلم هذا نفي لعلم الله عز وجل، نفي لعلم الله، صاروا يجحدون علم الله عز وجل ويظنون أن الله لا يعلم. هذا من الإلحاد. الإلحاد قد يكون بجحد الشيء، وقد يكون بتحريفه وتأويله بغير معناه الصحيح، إما جحده أصلا ونفيه كلية، وإما بإقرار لفظه وإثبات لفظه ولكن يجحد معناه، معناه الصحيح. فأهل الجاهلية يجحدون علم الله عز وجل، ومن جحد علم الله فهو كافر. من قال إن الله لا يعلم، أو ظن أن الله لا يعلم، أو شك أن الله يعلم فهو كافر. من شك يعني تردد هل الله يعلم أو لا يعلم، عنده احتمالان، هذا كافر. فكيف بالذي ظن؟ الظن أعلى من الشك. فكيف بالذي قطع أن الله لا يعلم ونفى ذلك؟ هذا أشد كفرا والعياذ بالله. فمن جحد اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا إذا كان متعمدا لذلك. أما إذا كان مقلدا لغيره أو جاهلا فهذا يكون ضالا، يكون ضالا حتى يتبين له الحق وتقوم عليه الحجة. إذا قامت عليه الحجة وأصر فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني أهلككم وأوردكم الردى وهو الهلاك فأصبحتم من الخاسرين. نعم. ومثل العلم سائر الصفات، من جحد صفة لله عز وجل أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله عامدا متعمدا فهو كافر، ومن جحدها مقلدا أو جاهلا فإنه ضال، فإن تبين له الحق وأصر فهو كافر. نعم. التاسعة والثلاثون الإلحاد في الأسماء كقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. التاسعة والثلاثون الإلحاد في الأسماء، الأول التي قبلها في الصفات وهي العلم، والثانية في الأسماء. واستدل رحمه الله بقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ينكرون الرحمن ويكفرون بالرحمن وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. وذلك أنه لما كان في صلح الحديبية، لما كان في صلح الحديبية وجاء سهيل بن عمرو مندوبا عن المشركين قبل أن يسلم، وحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الكتاب بينه وبينهم، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فلا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم. وهذا هذا معنى كفرهم بالرحمن، أنهم ينكرون اسم الرحمن ويكتبون بدل بسم الله الرحمن الرحيم باسمك اللهم، فأنزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ينكرون ويسألون ما هو الرحمن، سؤال إنكار وسؤال نفي. فلما أنكروا الرحمن وهو من أسماء الله صار هذا إلحادا، يدخل في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد تبعهم على ذلك الجهمية قبحهم الله، فأنكروا أسماء الله وصفاته. الجهمية هم أشد طوائف الضلال فيها، ينكرون أسماء الله وصفاته، وسلفهم هم المشركون كما في هذه الآيات البينات، وهم يكفرون بالرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. فكل من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته فإنه يكون مقتديا بالمشركين. نعم. الأربعون التعطيل كقول فرعون. المسألة الأربعون من مسائل الجاهلية التعطيل كآل فرعون. والتعطيل معناه النفي، نفي وجود الرب سبحانه وتعالى، هذا هو التعطيل. تعطيل الشيء هو إخلاؤه، تعطيل الشيء هو إخلاؤه، تقول هذا الشيء عاطل يعني مخلى ومتروك، وبئر معطلة يعني متروكة لا تستعمل. فالتعطيل هو ترك الشيء وإخلاؤه والرغبة عنه. فمن أصناف الجاهلية أنهم يعطلون الخالق سبحانه وتعالى وينفون وجوده، وإمام المعطلة هو فرعون. لأن الشيخ لا يتكلم عن طائفة مخصوصة، يتكلم عن جميع طوائف الكفرة التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدمين والمتأخرين، وإمامهم فرعون الذي يقول ما يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. فهو عطل وجود الرب سبحانه وتعالى وزعم أنه لا وجود له، وأن موسى عليه الصلاة والسلام كاذب في قوله إن له ربا في السماء. قال هذا وهو يعلم بوجود الرب سبحانه وتعالى، ولكنه أنكره من باب المكابرة والمعاندة ولأجل البقاء على ملكه، لأنه يظن أنه إذا آمن بموسى واتبعه أنه يزول ملكه. وما درى الغر أنه لو آمن بموسى لزاده ذلك عزا ورفعة في الدنيا والآخرة. ما درى بهذا، فهو أراد أن يبقى على ملكه بزعمه، لذلك كابر وعاند وهو يعلم. ولهذا يقول جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ويقول في الآية الأخرى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يجحدون في الظاهر، آل فرعون يجحدون في الظاهر، ولكنهم في الباطن وفي قرارة أنفسهم يعلمون أن موسى صادق فيما يدعو إليه. ولهذا يقول، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ففرعون وإن تظاهر بالجحود والتعطيل هو وقومه، إلا أن هذا من باب الكبر والعناد، وإلا هم يعرفون. وكل عاقل، كل من عنده عقل يعرف هذا، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الكون الفسيح الهائل المنتظم، وهذه الحوادث التي تحدث التغيرات، أن لا يكون هناك رب يدبرها ويجريها، هذا لا يقوله عاقل أبدا. وأن هذه المتقنات والمصنوعات التي هي في غاية الدقة والحكمة لا يكون لها رب نظمها ودبرها وأجراها سبحانه وتعالى. كل عاقل في العالم يعلم هذا، أنه ليس هناك مخلوق بدون خالق، وليس هناك أثر بدون مؤثر، وليس هناك مصنوع بدون صانع أبدا. أي عاقل يعترف بوجود الخالق سبحانه وتعالى، لكن قد يغلب عليه الكبر والمعاندة فيجحده تظاهرا بالمكابرة، إما لرئاسة وإما لمال وإما لجاه أو غير ذلك، أو لحسد أو غير ذلك. نعم. الحادية والأربعون: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. الحادية والأربعون: نسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى، كما تقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وكما يقولون يد الله مغلولة، وكما تقول النصارى بنسبة الصاحبة والولد إلى الله سبحانه وتعالى، فينسبون إليه أنه أن له ولدا وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا من النقص، لأن الولد لا يكون إلا من حاجة، والولد بعض من الوالد وشبيه له، والله جل وعلا لا شبيه له، والوالد محتاج إلى الولد، والله غني سبحانه وتعالى عن العالمين، فلا يكون الولد إلا من حاجة. وكذلك الزوجة لا تكون إلا لحاجة، حاجة الاستمتاع وحاجة الأنس حاجة الإنجاب، الله غني عن ذلك سبحانه وتعالى، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وكذلك المشركون من العرب نسبوا البنات إلى الله، قالوا الملائكة بنات الله، ينسبون إليه البنات ويجعلون لله البنات ولهم، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فهم ينزهون أنفسهم عن البنات ويكرهون البنات وينسبونها لله عز وجل، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. فهم ينزهون أنفسهم عن البنات ويكرهون البنات ومع هذا ينسبونها إلى الله جل وعلا ويقولون الملائكة بنات الله. هذه مقالة أهل الجاهلية. فهذه من مسائل الجاهلية نسبة النقائص إلى الله عز وجل. فمن نسب إلى الله النقائص فإنه متشبه بأهل الجاهلية من الكتابيين ومن الأميين. نعم. الثانية هو الأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. مع أن النصارى ينزهون رهبانهم ينسبون لله الولد والزوجة وينزهون رهبانهم منه. فالراهب عند النصارى لا يتزوج لئلا يشتغل بأمور الدنيا عن العبادة، ولأن التزوج هذا عبارة عن نقص في الراهب، والراهب لا يكون راهبا إلا إذا تخلى عن الدنيا وأيضا مخالطة المرأة ومجامعة المرأة، هذا عندهم نقص وينزه عنه الرهبان. فهم ينزهون رهبانهم عن الزوجة وعن الولد وينسبون ذلك لله عز وجل أنه اتخذ صاحبة واتخذ ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما أن المشركين كما سمعتم يكرهون البنات وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. الثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. الظاهر والله أعلم أنه يقصد اعتقاد أن أحدا يخلق مع الله عز وجل، لأن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة، ولذلك سموا بالثانوية لأنهم يقولون بإلهين خالق للنور وخالق للظلمة، ويكون في الربوبية. فشرك المجوس شرك في الربوبية لأنهم أثبتوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك في الربوبية. هذا هو الظاهر. لكن أنا أشوف الشراح لهذه المسألة يقولون المراد بالشرك في الملك شرك في الملكية، في الملكية، وفسروه بالشيوعية، مذهب الشيوعية الذين يقولون الناس شركاء، الناس شركاء في الأموال والنساء وليس هناك ملكية فردية. هذا صحيح إن عند المجوس. نعم، أنا أشوف واحد ماسكن الباب من شوي وهو يطالع فيكم اللي له سيارة كابرس، من يدري وش الكابرس. نعم. ما نميه؟ خلاص وضحت الآن. طيب، ففسروها بالاشتراكية في الملكية كما عليه الشيوعية الآن، والاشتراكية اللي يسمون يعني خافوا من لفظ الشيوعية فلطفوها وقالوا اشتراكية، وهي شيوعية، شيوعية معناها إن الملكية تكون للدولة، وأما الأفراد فليس لهم شيء، مثل ما في الصين الاتحاد السوفيتي قبل أن يتدمر ولله الحمد. فهذه هي الشرك في الملك. لكن الشيخ يقول الشرك ما قال الاشتراك. الذي يغلب على ظني أنه يقصد الشرك في الربوبية، لأن المجوس أثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. فمن أشرك في الربوبية وزعم أن أحدا يخلق مع الله أو يدبر مع الله فإنه يكون شركه من جنس شرك المجوس. ولذلك قالوا في المعتزلة لما نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه سموهم مجوس هذه الأمة، لأنهم أشركوا في الربوبية وزعموا أن كل أحد يخلق فعل نفسه استقلالا فيكون مشاركا لله في صفة الخلق التي انفرد بها سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه المسألة تحتمل تفسيرين. تفسير الأول شرك في الربوبية، كاعتقاد المجوس أن هناك خالقين للعالم، أو الاشتراكية التي هي تحريم الملكية الفردية، وزعمهم أن الأموال مشتركة بين الناس ولا يختص أحد بشيء، ويكون الملك للدولة والأفراد ليس لهم ملكية، وإنما هم عمال فقط يعملون في معاشهم ولقمة عيشهم فقط، ولا ليس لهم أموال ولا رؤوس أموال، ولا تفتح متاجر ولا تفتح، وإنما تكون مؤسسات عامة للدولة، والشعب كلهم عمال يشتغلون فيها الليل والنهار، وليس لهم إلا الكد والتعب فقط. وهذا لا شك أنه خراب العالم، هذا المذهب هو خراب العالم، وأشد منه الاشتراك في النساء والعياذ بالله. إن ما يكون للإنسان زوجة خاصة، وإنما النساء مشتركات، وعيالهم يصيرون للدولة، ما لهم آباء، يعني مثل البهائم يعطون النساء حملا وولدا ببيت الحكومة هو الذي يتولاه، وليس لهم آباء. هل هذه بشرية؟ هذه ولا بهيمية والعياذ بالله. فهذا هو الاشتراكية أو الشيوعية. نعم. الثالثة هو الأربعون بحوض القدر. نقف عند هذه. وأن الذين يطوفون عراة والذين لا يستطيعون شراء ثياب قريش أو لا يرغبون في شرائها منهم، هل هذا صحيح؟ هو بصحيح، هذا ما هو بالمسألة اقتصادية، المسألة تعبدية. يظنون أنه لا يجوز للأفقي أو الآفاقي أن يطوف بثيابه، وإنما هو بين أمرين، إما أن يحصل ثيابا من الحمص أهل مكة يعيرونه إياها أو يؤجرونه إياها أو بأي طريق، وإما أن يطوف عريانا إذا لم يجد شيئا، فهم فعلوا هذا تعبدا. ولهذا يقول الشيخ أنهم يتعبدون لله بكشف العورات. نعم. هذا التفسير تفسير لا أصل له ولا هم من عالم هذا التفسير. نعم. هل إذا نذر الشخص أن لا يركب دابته مثلا تشبه بعمل أهل الجاهلية، وأن هذا شرك لأن النذر تحريم يراد به التقرب إلى الله؟ نعم، إذا حرم على نفسه الركوب فهذا فيه شبه من تحريم الحلال دين الجاهلية. إنسان واختلف العلماء إذا نذر أن يحج ماشيا تعبدا لله عز وجل، هل يلزمه الوفاء بهذا النذر؟ لا يلزمه، بل يركب ويكفر عن نذره، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة نذرت أن تحج ماشية، وكذلك أفتى رجلا نذر أن يحج ماشيا، أفتاه أن يركب وأن يكفر عن نذره كفارة يمين. نعم. هل يجوز لي أن أجالس صوفيا لكي أقنعه بأن هذا المذهب خاطئ فأبعده عنه؟ طيب، هذا هو معنى الدعوة إلى الله، أن تجلس مع مبتدع أو مع مشرك تدعوه إلى الله وتبين له، هذا شيء طيب، هذا هو معنى الدعوة إلى الله عز وجل، لكن بشرط أن تكون عندك علم توضح له خطأه وترد عليه شبهاته ومجادلاته. أما الإنسان الذي ما عنده علم لا يدخل في جدال مع هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أعمل مدرسا في مدرسة ابتدائية ولا يوجد عندنا مدرسة تخلو من الابتلاء، فما العمل وما هو الحل؟ نعم. الشهود أعمل مدرسا في مدرسة ابتدائية ولا يوجد عندنا مدرسة تنفذ من الابتداء فما هو العمل إلا بأن هذا هو عمل وحيد العمل أن تطلب الرزق بغير هذه الطريقة والأرزاق كثيرة ولله الحمد فانتقل إلى عمل آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اختلاط شر وفتنة نعم قضية الشيخ وفقكم الله أساكم حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندما شرع الحج على الفور بل أرسل أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس فمن عدة من ذلك وإن كانت العدة زوال الفاحشة أليس ما كان محرما على النبي صلى الله عليه وسلم محرما على أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفتم أخر الحج لعذر الأصل أن الأمر على الفور وأن الحج على الفور لكن يجوز تأخيره لعذر فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم في إنكار هذا ومنعه فلما امتنع وزال حج صلى الله عليه وسلم ليبين للناس مناسك الحج وأحكام الحج وأمور دينهم فهذا عذر شرعي كيف نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو ما هو بعذر ما يصلح هذا عذر شرعي نعم قضية الشيخ وفقكم الله القوانين الوضعية هل هي من الكفر الأكبر أم الأصغر الحكم بغير ما أنزل الله كفر على كل حال لكن إن كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يستبيح هذا كفر أكبر مخرج من الملة وإن كان لا يستبيح هذا الشيء ويعترف أنه قد فعل محرما وأن الواجب الحكم بما أنزل الله فهذا كفر أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب كما فصل ذلك أهل العلم نعم فقط الله لقد ورد إليكم سؤال مسابع نصره أن هناك ساحة جماعة في الثلاثية وجماعة التجزية والإخوان فأيهم المريد للحمد يختبر فكان جوابكم حضرتكم الله أن تترك هذه الجماعات كلها وتتبع جماعة الحق وهي أهل السنة والجماعة ففهم بعض الإخوان أن هذا يعم ترك جماعة أوقار السنة المحمدية في السودان اقرأ الجواب أجاب هو أجاب الجواب الصحيح لكن نعم فأجبتم حجبكم الله أن يترك أن تترك هذه الجماعات كلها وتتبع جماعة الحق وهي جماعة أهل السنة والجماعة هؤلاء هم السلفية هم أهل السنة والجماعة في السودان أو في غيره نعم فاللي فهم غير هذا هو المخطئ ما هو أنا أقول يتبع مع مذهب أهل السنة والجماعة وهو السلفية الصحيحة ما هي بالسلفية المدعاة السلفية الصحيحة التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه هي السلفية الصحيحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا توجد جماعات متفرقة كالصوفية وغيرها هناك جماعة تدعو إلى التوحيد ولم تبدع ولكن جماعات تشقق عن هذه الجماعة بحجة أنها تشارك الحكومة القائمة في السلطة وبحجة أن أفرادها يتدخلون في الجامعات المختلطة فما هو رأي فضيلتكم هل علي أن أتعامل معهم وأنتمي إليهم أم أن هذا نوع من الجزئية؟ هذا الانشقاق لا يجوز وعليك أن تلزم الأصل تلزم الجماعة الأصل التي هي الدعاة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة تكون معهم تترك المنشقين هؤلاء نعم رضي الشيخ وفقكم الله هل يلزم العوام أن يعتقدوا بعلو الله فتسألهم عن أين الله العوام يبين لهم يشرح لهم أولا ما تفاجئهم تفاجئهم بالسؤال وهم ما يدرون لكن تعلمهم تشرح لهم العقيدة فإذا فهموها وعرفوها تسألهم للاختبار من أجل الاختبار هل هم فهموا أو ما فهموا أما أنك تفاجئ العامي وهو ما درس من قبل ولا درى تأتي له بسؤال وهو ما يفهم ولا هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انكر عن فضيلتكم كلام عن جماعة بأنهم يأخذون البيعة لأميرهم ويأخذون الخارج عنهم فهل ما ذكر عنهم نعم يأخذون البيعة لأميره. وأما القتل يمكن أنهم قتل أفراد خالفوهم وقتلوهم، والوقائع معروفة ومشهورة. نعم. عند الإطلاق ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في كثير من الأمور، خالفونهم في الصفات، خالفونهم في مسمى الإيمان لأنهم مرجئة في الإيمان، يخالفونهم في مصادر التلقي لأنهم يأخذون عقائدهم عن علم الكلام وعلم المنطق والقواعد المنطقية، هم يخالفون أهل السنة والجماعة، فلا يطلق عليهم أهل السنة والجماعة. نعم. يقال لهم الأشاعرة بهذا الاسم، أو على الأصح الكلابية، لأن الأشعري بريء منهم، الأشعري رحمه الله بريء منهم، انتسابهم إليه خطأ، وإنما هم على مذهب الكلابية. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا لتوحيد الربوبية فقط؟ توحيد الربوبية؟ ما قال هذا أحد، أرسلوا بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية هذا موجود في الأمم، حتى الكفار يقرون به. نعم. هذه الجماعات كتب عنها كتابات ووضحت مذاهبها واصطلاحاتها وأنظمتها، فمن أراد أن يعرفها يراجع هذه الكتابات والمؤلفات، الأمر وضح ولله الحمد. نعم. لا، قد يكون شركا أكبر إذا أطاعه وهو يعلم أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله، هذا شرك أكبر. أما إذا أطاعه وهو لا يعلم، وإنما أحسن به الظن أو ظن أنه على حق، قلده من باب حسن الظن، فهذا لا يكون شرك أكبر، يكون شرك أصغر. نعم. نعم، هو هذا العامي يأخذ الفتوى ولا يطالب بالدليل لأنه ما يعرف الدليل، هو عامي، لكن ما يسأل كل أحد، وإنما يسأل أهل العلم، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل من يثق بعلمه وبدينه، يسأل من يثق بعلمه وبدينه ويأخذ بفتوى ولو لم يعرف الدليل لأنه عامي ما يعرف الاستدلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على من يقول إن الاتفاق الذي تم بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود رحمهم الله تعالى رحمة واسعة مشابه لما حدث في أوروبا في فصل الدين عن الدولة ونشوء العلمانية، حيث أعطيت الفنية السلطة الدينية وأعطيت الحكام السلطة السياسية، فكيف الرد على ذلك؟ هذا ما يحتاج رد، هذا كلام باطل، وهذا كلام مفضوح والعياذ بالله، ولا نشتغل برده، ولا يسوى من يرد عليه هذا الكلام، كلام باطل من أساس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد الآن شرائط فيديو تقرر مذهب أهل الهيئة المحدثين بأن الأرض كوكب، وتتكلم هذه الأشرطة عن المجرات والمجموعة الشمسية، ولا توضح للناس عقائد أهل السنة وعلمائهم في ذلك، هل تعتبر هذه الشرائط في حكم كتب أهل الضلالة، وهل تنصحون بمشاهدتها أو الابتعاد عنها؟ الواجب أنك تجيب نموذج من هذه الأشرطة، تجيبه تعطينا إياه ونشوف نستمعه ونعلم ما فيه، وإن شاء الله أهل العلم يقومون بالواجب نحو هذه الأشرطة. نعم. ما نتكلم عنها وحنا ما سمعناها ولا درينا فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد من العادات والعبادات؟ مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد أفعال لهم فعلوها بإرادتهم واختيارهم ومشيئتهم، وأنها خلق لله عز وجل، الله خلقها فيهم وهم فعلوها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يقول إنها أفعالهم استقلالا كما تقوله القدرية، ولا يقولون أنهم مجبرون عليها وليس لهم مشيئة ولا اختيار كما تقوله الجبرية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد أقاربي يقوم بتخليط بعض الحيوانات بعد ذبحها ويقيم لذلك بعض المعارض، فما حكم فعله وما حكم ذهابه إلى المعارض لمشاهدة تخليطه؟ هذا من العبث، هذا من العبث الذي لا يجوز، ومن إضاعة المال بالباطل. مش الداعي لتحنيط الذبائح وجعلها في المعارض، هي ما تحنط إلا إذا كان لهذا فائدة طبية عند أهل الطب والتشريح من أجل الاستفادة منها. أما إنسان عادي يبي يحط معارض وتجارة، لا، من العبث الذي يجب منعه. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، منتشر عند العامة ما يسمونه الضرب، ويسمونه أحيانا يعتبر فاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصفة ذلك أن يوضع الودع والحصى على ظاهر الكف ثم يرى في الأرض ويكون بجوار الضارب أناس يشاهدون الضارب وما يفعله، فيقول الضارب هذا لكذا وهذا لكذا وسيطير كذا وكذا، فهل عمل كذا؟ هذا شرك بالله عز وجل، وبرأ الله فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا العمل القبيح الخبيث، وهذا من ادعاء علم الغيب، وهذا من عقائد الباطنية والفاطمية الشيعة الذين ينسبون إلى فاطمة رضي الله عنها أشياء هي منها بريئة. نعم. ما حكم أن يقول الإنسان إذا سلمه الله من مصيبة أو حادث سوف أذبح عيدا لوجه الله أو يقول شكرا لله، فما حكم فعله هذا؟ طيب، هذا من باب النذر، الشكر لله عز وجل، إن شفى الله مريضي أو إن شفاني الله من هذا المرض لأذبحن لله كذا وكذا وأتصدق به على الفقراء، هذا نذر طاعة، الذبح عبادة، فإذا نذره صار واجبا تنفيذه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا نذر طاعة، إذا نذر أن يذبح لله هذا نذر طاعة يجب عليه الوفاء به. نعم. ولا يسمى هذا عيد، يسمى نذر. نعم. ويقول الشيخ وفقكم الله، الكل ظلم ورد في القرآن، يفسر على أن المراد به الشرك، أم أن هذا خاص بالآية التي فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم فيها للشرك؟ الظلم أنواع، ثلاثة أنواع، ظلم بمعنى الشرك، وهذا هو أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، والثاني ظلم العبد لنفسه في المعاصي والذنوب، والثالث ظلم العبد للناس، ظلم العبد للناس بأخذ أموالهم أو ضربهم أو قتلهم أو غير ذلك بالتعدي عليهم، هذه أنواع الظلم، الأول شرك، وأما ظلم العبد لنفسه وظلم العبد للناس فهذا ليس بشرك، وإنما هو عدوان وذنب من الذنوب التي دون الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث إن الله لا يمن حتى تمل، هل لأهل السنة رحمه الله أقوال في هذه الصفة أم أن قولهم واحد في هذه الصفات سائر الصفات؟ هل ما يقال إن الصفة، هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى، لا يمل حتى تمل، مثل قوله نسوا الله فنسيهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ومكروا ومكر الله، هذا من باب المقابلة والجزاء المجازاة، فلا يقال إن الله المال أو الله يمل، بل يقال الله لا يمل حتى يمل عبده، يقرن بهذا إجاب النص، ما إجاب بعض الكلام ويترك بعضه، كما لا يقال الله جل وعلا نسيهم، بل يقال نسوا الله فنسيهم، ولا يقال الله مكر بهم، بل يقال مكروا ومكر الله، إيجاب السبب والمقابل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال لأن ما صدر عن المأمور من حمد الناس على القول بخلق القرآن كان عن اجتهاد منه، ويجعل هذا كاعتذار عنه، وهل يصح الاجتهاد في الاجتهاد في الأمور حيث أن هذا مكروه في بعض المقررات الدراسية؟ القول بخلق القرآن كفر، لكن المأمون يقول إنه جاهل بهذا الأمر، هو مقلد للمعتزلة ولم يتعمده، لذلك لا يكفرون المأمون لأنه يعتبر جاهل بهذا الأمر، وإنما فعله تقليدا للمعتزلة، وهم الذين أملوه عليه وطلبوا منه تنفيذه، فيعذر بالجهل. نعم. وإلا لو تعمد هذا الشيء كان كافرا مثل الجهمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقدم كثير من الشباب بخطبة أخواته، ولكن أبي يرفض ذلك بحجة أنهم ليسوا بقبيل الدين، فهل هذا من مسائل الجاهلية؟ تصلح أنت ويا أبوك، إحنا ما نتدخل في مسائل نزاع بينك وبين أبوك، تصلحون إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المسلمين يرون حركة فئة الدجاج الذي يستورد من بعض البلدان الأوروبية، حيث يقال إنه يمسح بالصاع، وبعض اللحوم تستورد من بعض البلدان الإسلامية التي يقال عنها إن فيها بعض الطوائف الكافرة، فآمل توضيح الأمر. والله التورع والاحتياط أحسن ما في شيء، وأن يأكل الإنسان من ذبح البلد، من ذبح هذا البلد، والحمد لله اللحوم الوطنية الآن كثيرة، مختلف أنواع اللحوم، فيأكل الإنسان من دجاج البلد ومن ذبائح البلد وفيها غنية إن شاء الله، والتورع عن ما فيه شبهة لا شك أنه من الدين، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. أما أن نقول أنه حرام، يعني نجزم بأنه حرام، هذا يحتاج إلى معرفة كيفية الذبح في تلك البلاد، ومن الذي ذبح، يحتاج إلى معرفة أسباب التحريم، ما نجزم أنه حرام إلا بمعرفة أسباب أنه حرام. نعم. لكن نقول التورع والاحتياط أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قام توضيح ما نحنه دائما في الخطبة من هذا اللفظ، إن يد الله مع الجماعة أو يد الله على الجماعة، هذا حديث، هذا لفظ حديث، يد الله على الجماعة، في شك اجتماع المسلمين أنه قوة، قوة، وأن الله جل وعلا يؤيدهم وينصرهم إذا اجتمعوا على الحق، وأما إذا تفرقوا فإن الله جل وعلا يتخلى عنهم ويتركهم، فيحصل بينهم الشقاق والنزاع، فهذا حث على اجتماع الكلمة وطاعة ولي الأمر المسلم، هذا حث على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعمل في مدرسة فيها كافر من الرافضة، آمل إفادتنا عن كيفية التعامل معه بالنسبة للأكل والجلوس معه والابتسام في وجهه بحجة تأليف قلبه، علما بأن له عدة سنوات في مدرستنا، كما آمل من فضيلتكم بيان كيفية حواره. إن كان تقدرون على نقله وإبعادها عن مدرستكم افعلوا هذا، واجب عليكم، إذا ما تقدرون فأنتم اتركوه في عمله إلى أن ييسر الله إبعاده، لكن لا تمكنونه من أسراركم من الاطلاع على أموركم، ولا تنبسطوا معه، أما العمل معه في المكتب أو إعطائه الدفاتر ينسخها أو يرتبها أو أمر لا بأس به، أمر مباحة، عملها هو أو غيره، ولا تتركونه يصلي إماما بكم، ما يجوز أنه تيمم، أما أنه يصلي معكم خلوه يصلي معكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الصحيح في تفسير قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه؟ نضيق، نقدر عليه، نضيق عليه، يونس عليه السلام ظن أن الله لا يضيق عليه لأنه دعا قومه فأبوا أن يسلموا وأبوا أن يستجيبوا فضاق صدره ولم يصبر فهرب منهم. فالله جل وعلا عاقبه حيث لم يصبر عليه الصلاة والسلام، ظن أن الله لا يضيق عليه ولا يعاقبه فعاقبه الله سبحانه وتعالى. نعم، هم لن نقدر عليه يعني نفي للقدر، حاشا وكلا، الأنبياء لا يشكون في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن المراد نقدر عليه يعني نضيق عليه ونعاقبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قتل الأذن للبنت وهل فيه تشبه بفعل المشركين بأنعامهم؟ لا بأس به، لأن هذا لمصلحة البنت لوضع الحلي في أذنها، كان هذا معروفا عند المسلمين، ما في بأس إن شاء الله، لأنه لمصلحتها ولا يضرها أيضا. نعم. وله من باب العبادة أو التعبد لشيء، وإنما هم من باب وضع الحلي في أذنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يرد على من قال إن شرب الدخان لم يرد به نص من القرآن أو السنة، فكيف الرد عليه؟ ما هو بلازم كل المحرمات يرد بها نص بأسمائها، ينزل آية من السماء إن الدخان حرام، ما هو بلازم، لكن ورد في القرآن ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهل تضع الدخان مع الطيبات ولا مع الخبائث؟ قل واصدق، لا بد أن تضعه مع الخبائث، وما دام أنه مع الخبائث فإنه يكون حرام. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.